مداك نسكر يسقيكو الغماغي كازاكي غيسا خور السلامة. الغرض ورسني استتابع الموت يستر الحساب الدنيا يسرقيس غمانة مات يد لي دي سوين غصلي غتلول مات يد لي دي سوين غصلي غتلول هات دي سويني دي موتا سامي بزكال وهو نونتي حب الحرز صحاني سهورا بايري واللي غدلي ندمو الندي في سم يسنو كانو بأينو ما يسيدا يقلين يسنو كانو بأينو ما يسيدا يقلين يسهل أغوري سغيرا مياتا بعنا ينقل توري سنة دنيت وريف ميات ينقل توري سنة دنيت وريف ميات أي هيا المثال